يومر يلبيه القمر لبيك وابو زين، يومر يلبيه القمر لبيك وابو زين. يا ساري مش وقت السرى وقت السمر يا زين، يا ساري مش وقت السرى وقت السمر يا زين. لا تسري الليلة ولا خلي السرى بعدين، لا تسري الليلة ولا خلي السرى بعدين. خلو احنا بنرتاح، لا تجزعوا بعد العشاء، خلو احنا بنرتاح. ادانا حنت لنا والليل شرح، سامر ولا من السهر سهر وقلبولين. سامر ولا من السهر سهر وقلبولين. يومر يلبيه القمر لبيك وابو زين، يومر يلبيه القمر لبيك وابو زين.